بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبع هداه إلى يوم لقاه، ثم أما بعد، أحبتي في الله، الذي يقرأ تاريخ هذه الأمة المحمدية الطاهرة المباركة الميمونة من أول بزغة الوحي إلى يومنا هذا، يجد أن هناك فرقانا كبيرا بين الحق والباطل، كما أن هناك فرقانا كبيرا بين النهار والليل، وبين الظل والحرور، فهناك أيضا فرقان كبير بين الحق، الإيمان والتوحيد والسنة والصواب والسداد، وبين الباطل، الكفر، الشرك، البدعة، الفشل، الباطل. وهذه سنة كونية، السنن الكونية لا تختلف أبدا أبدا، النار تحرق، هذه سنة كونية، لكن ربنا سبحانه وتعالى يجري في الكون ما يشاء وقت ما شاء كيف ما شاء، فالسنن الكونية ربما تقطع لسبب، كما أن النار لم تحرق أبان إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وتأمل في قول الله عز وجل وسلاما، لأنه يمكن أن تكون بردا يؤذيه، ولكن هذا البرد لا يؤذيه حتى يخرج من النار سالما، فيكون هذا الإخراج آية من آيات الله، وسببا من أسباب إقامة الحجة على الناس، ليزداد أهل الباطل باطلا ويستمسك أهل الحق بحقه. ما هو ده الابتلاء العظيم، كما جعل ربنا عز وجل القرآن يهدي به أقواما ويشقى به أقواما، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. وكالماء الذي ينزل من السماء، قال ربنا عز وجل عن الزرع يسقى بماء واحد، فإذا نزل على الشجر الحلو زاده حلاوة، وإذا نزل على الشجر المر زاده زعاقة، جعله شديد المرار، والماء ماذا؟ واحد. وكذلك الآيات الكونية هي آيات لا يتعظ بها إلا أهل الإيمان، فيزدادون بها إيمانا ويقينا، وأهل الكفر يزدادون بها ماذا؟ كفرا وضلالا. سبحان الله، كفرا وضلالا. يعني الآيات التي على مثلها يؤمن البشر، وهي الآيات التي يأتي بها الأنبياء، لقد رأى الأقوام أنبياءهم، ورأوا الآيات العظام التي جاء بها الأنبياء، ومع ذلك ماذا صنع الكفار؟ هل آمنوا وانقادوا أم ازدادوا كفرا وطغيانا؟ هي دي. عندما طلب المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر، فانشق القمر فيما دون الجبل حتى عاينه أهل قريش، ومع ذلك هل آمنوا؟ بالعكس، بعد أن رأوا ذلك اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ماذا؟ سحر يا رب العالمين. يعني رأوا الآيات المعجزات واتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ماذا؟ بأنه سحر. عندما سمعوا هذا القرآن وتنادوا فيما بينهم وتواصوا فيما بينهم ألا يسمعوا لهذا القرآن، بل عضض بعضهم بعضا أن يتكلموا بالأساطير حتى يلغوا هذا القرآن ويصد الناس عن سماعه. مع إن القرآن ماذا؟ هم ذات نفسهم اعترفوا بالقرآن وحلاوته وطلاوته، وأنه ليس أبدا من جنس كلام الشعر ولا من جنس كلام الكهانة. طب إذا لماذا لم تسلموا؟ لماذا لم تسلموا؟ فمسألة الهداية والإضلال متعلقة أيضا بالسنن التي جعلها ربنا عز وجل في الكون. من جملة هذه السنن التي بيّنتها سورة الأنفال أن العداء مستحكم دوما وأبدا بين الحق والباطل. هناك قاعدة هي قاعدة كونية، ولكن استفادها المنطقيون وعلماء الأصول، قالوا بأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني الليل والنهار، هل يمكن الليل يبقى نهار والنهار يكون ليلا؟ مستحيل. طب يمكن أن توجد حياة من غير الليل ولا نهار؟ مستحيل. إذا النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. العالم هل يمكن أن يكون جاهلا؟ مستحيل. طب والجاهل هل يمكن أن يكون عالما؟ مستحيل. مستحيل. طب يمكن أن نجد مكانا كله جهال؟ مستحيل. لابد أن نجد بعض أهل العلم الذين يعظون الناس ويذكرونهم ويدعونهم إلى الحق حتى قيام الساعة، لأن في قيام الساعة الأمور تختلف، يرفع القرآن ويهد البيت الحرام حجرا حجرا، ولا تجد في الأرض من يقول الله، كلمة الله حتى لا تجد أحدا يقولها، حتى إن هناك أجيال يقولون الله لأنهم سمعوا آباءهم كانوا يذكرونهم أنهم كانوا يقولون ماذا؟ الله، مجرد ذكر. ثم يأتي من بعد ذلك قوم لا يعرفون كلمة الله، فيعود الناس من جديد إلى عبادة الأوثان، إلى عبادة الأوثان، ولا يعرفون حلالا ولا حراما، بل إن الرجال يأتون النساء في عرض الشوارع وينظر بعضهم إلى بعض يتضاحكون. سبحان الله، يعني حاجة يعني في منتهى العجب. خلاص ما فيش لا شرع ولا حلال ولا حرام ولا أي شيء، هذا في آخر الزمان. فالأحد ينكر منكر، والأحد يأمر بمعروف، ولا في قرآن ولا في صلاة ولا في ذكر ولا حتى كلمة الله موجودة. إذن هؤلاء هم شرار الخلق عند الله تعالى، وعليهم تقوم الساعة، نسأل الله تعالى العافية، وعليهم تقوم الساعة. هذه المسألة بين يديها أحداث جسام، لأن بعض الناس يقول لك احنا دلوقتي في آخر، يعني احنا دلوقتي ايه، خلاص الساعة اقتربت. ما هو المسألة ليست بهذه الصورة. نعم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، فدي أول آية في سورة الأنبياء، فده مسألة وفق. اقتربت الساعة وانشق القمر، بالفعل الساعة اقتربت. بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار إلى الوسطى وما يليها. فبعثت النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على ماذا؟ دلالة على الساعة. ولكن هذا كله ليس معناه أن الساعة يعني بيننا وبينها غمضة عين، ولكن هناك أحداث جسام، لأن السنين بالنسبة لزمن التاريخ لا تعد شيئا. يعني مثلا 10,000 سنة بالنسبة لعمر الكون لا يعد شيئا، لا يعد شيئا. فربنا سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة بس. طب يا ترى خلق السماوات والأرض منذ كم سنة؟ الجماعة المهتمين بقى بأمور الجيولوجيا وكلام ده، وأنا حقيقة لأميل إلى الدقة بتاعتهم تلك، لأن أحيانا بتبقى أمور تحتاج إلى ضبط ولا يستطيعون. مثلا يقول لك إن الأرض حصل فيه الانفجار الكوني الرهيب في قشرة الأرض مثلا منذ 1,000,000,000 سنة إلا 200,000 سنة. طب إحنا لو خلناهم 1,000,000,000 إلا 199,000 سنة ما ينفعش. شمعنا يعني إيه الدقة الجبارة دي؟ هو ميزان ذهب. فهناك أحيانا بعض الأمور الإنسان بيسمعها أو يسمع قريبا منها، ولكن لا يوجد اليقين إلا بما جاء عن الله وعن رسول الله أو دل البرهان القطعي عليه. يعني في براهين قطعية تؤدي إليه لا مرية في ذلك أبدا. يعني مثلا لو جبنا حتة حديد حطناه عليها حمض كبريتيك، إيه اللي يحصل؟ هيدينا راسب اسمه كبريتيك الحديدوز ويدينا مش ده حاجة معملية منتهية، مسلمات. طيب لو احنا قلنا المثال اللي بقوله ان ابو بكر افضل من عمر وعمر افضل من خالد بن الوليد، اذن ابو بكر افضل من خالد بن الوليد، ده مسألة يقينية. انت ابن ابيك وابوك هو ابوك، اذن انت اصغر من ابيك ولا انت كابيك ولا انت اكبر من ابيك؟ انت ايه؟ أصغر من أبيك. ده مسألة ضرورية يعني لا تحتاج إلى يعني إلى رد أو مناقشة أو تفكير أبدا. فالأمور الكونية هذه تأخذ حيزا من الزمن في التاريخ الإنساني أو التاريخ الكوني. التاريخ الكوني ده قعد مئات الآلاف من السنين لا يعلمها إلا الله. مهما حاول الإنسان أن يخمن السنوات فإنه لا يستطيع. بعض الناس يقول لك إنهم تلاقوا أكبر أو أقدم جمجمة بشرية مثلا يعني اتلاقوها عند نهر الميسيسيبي مش عارف إيه، ويرجع عمرها إلى 20,000 سنة. طب 20,000 سنة ده مثلا دي أقدم رأس بشرية؟ بعد لا يتلو بعد كده رأس متحجرة في جبال الهيمالايا مثلا وعمرها 21,000 سنة، يبقى زادت كام؟ 1,000 سنة. بيكلموا عن الآلاف ديت إن حاجة بسيطة. تحتمس كان قبل الميلاد بكام سنة؟ بقول لك بحوالي 15 قرن. 15 قرن يعني كام؟ 1,500 سنة قبل الميلاد تحتمس. لما تيجي تشوف كده 1,500 سنة قبل الميلاد تشرط حاجة بسيطة قوي. يعني 1,500 سنة قبل الميلاد يعني منذ حوالي ما يقرب من 350,000 سنة. ايه المشكلة يعني؟ حاجة بسيطة. الأعمار بالنسبة للزمن الإنساني قليلة جدا جدا. فلما النبي عليه الصلاة والسلام تكون بعثته دلالة على قرب الساعة، أيوة نعم، ولكن يا ترى احنا نقعد كام قرن حتى يأتي هذا الحدث؟ لأنه فيه هناك ملاحم عظام ستكون بين يدي الساعة مش موجودة، والملاحم ديت لها صورة معينة وكيفية معينة. هذه الصور وهذه الكيفيات لابد أن تحدث كما أتت بها النصوص، لابد أن تحدث كما أتت بها النصوص. هذه لم تحدث بعد. مسألة المهدي، مسألة الدجال، مسألة نزول عيسى بن مريم حكما عدلا قصة، يمكث في الأرض عدة سنين يحكم بشريعة الإسلام. مسألة يأجوج ومأجوج والأحداث التي تكون بين يدي يأجوج ومأجوج وما بعد يأجوج ومأجوج، مسألة الخصب الذي تعيشه الأرض لدرجة أن الرمان الواحدة يستظل بها الجماء الغفير، يعني ممكن مثلا 50-60-100 واحد يقعدوا في ظل الرمان، انت بتروح تشتري كيلو رمان 3 رمانات مثلا. لا، الرمانة في آخر الزمان دلالة على البركة. شو بقى لما الشريعة بقى تقام والدين يبقى هو سائد الكون، ربنا عز وجل يجعل البركة والخصب والنماء والحياة الآمنة في ربوع هذا الكون، لدرجة ان الرمانة الجماء يستظلوا بظله 50-60-70 واحد يقعدوا كده يسندوا ظهرهم بقى عليها كده ويتضللوا بظل مين؟ الرمان. سبحان الله، الكلام ده سيقع. الصداقة الكبيرة بين المؤمنين وبين الوحوش، تجد العيل الصغير بيلعب مع الأسد وحاطط ايده بق الأسد، أمن وسلام في الأرض، الحيات لا تؤذي البشر، أمن وسلام، لأن البشرية كلها توجهت إلى الله وآمنت بالله، فلم يعد على وجه الأرض إلا أهل الإيمان. فربنا سبحانه وتعالى جعل الأمن والسلام في الأرض، وهذا أكبر دليل على أن الأمن والسلام لا يكون بالقسر والشدة والفرد، وإنما يكون بإقامة شرع الله عز وجل، وأن يدخل الناس في دين الله تبارك وتعالى. ده الأمن والسلام الحقيقي. أشياء كثيرة بعد هذا الخير هيقعد قد إيه؟ الله أعلم. هيقعد بقى أزمان متطاولة، بعد كده يبدأ بقى الانحرافات، سيواكب هذه الانحرافات أحداث كونية جبارة، جبال تتنقل من أماكنها، بلاد تتغير جغرافيتها، تحدث هناك أمور كونية عظام. من هذه الأمور الكونية العظام أن تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا. شوف بقى الربع الخالي ده اللي هو لو تعلم مشى فيه يموت، يعني لو تعلم كده ضل السبيل في الربع الخالي يموت، مفيش هناك ولا حتى صرصار يعرف يقف، ومع ذلك هذا المكان سينقلب إلى ماذا؟ إلى جنان وأنهار. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بذلك. فلا يأتي بعض الناس يعملوا بيرين مية ويعملوا شوية صوب تطلع خيار وقتة، يقول لك أيوة شوف هذه الجنان الخضراء وهذه الأنهار التي قالها رسول الله. أبدا أبدا، الكشوف بتقول بأن هذه الأماكن الصحراوية القاحلة وجدوا فيها بقايا حياة زراعية قديمة، لأن كلمة تعود معناها ماذا؟ معناها أنها كانت قبل ذلك كانت جنانا وأنهارا، وجدوا بعض البقايا التي تدل على أن هناك حياة زراعية ومائية في هذا المكان، كأسماك، كعظام سمكية، كمخلفات زراعية. إذا تعود أي ترجع إلى حالها الأول، أمور كونية عظيمة. الكلام ده كله ياخد كم قرن من الزمان؟ هياخد قرون، سيأخذ قرونا. ثم تبدأ البشرية ترجع إلى الانحراف تارة بعد أخرى، حتى يصل الأمر إلى شرار الخلق عند الله تعالى يوم القيامة، نسأل الله تعالى العافية، وعليهم تقوم الساعة. إذن إلى يوم أن تأتي الريح الطيبة فتقبض أنفاس كل مؤمن، فلن تخلو الأرض من مؤمنين يدعون إلى الله عز وجل ويبصرون الناس دينهم. دي حقائق مهمة أتت بها النصوص ولابد أن نؤمن بها. فمن جملة هذه الأشياء مسألة الحق والباطل، الكفر والإيمان. تعالوا أيها الأحباب نستمع إلى آية اليوم لنرى كيف بين ربنا عز وجل هذه الحقيقة. قال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه إلى بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. تصدرت الآية بقوله سبحانه وتعالى إن، للدلالة على أن هذا الأمر يقين. يقين، ما هو اليقين الذي ينبغي أن نتيقنه وأن نؤمن به وأن نهتم به وأن نسلم به؟ ما هو ذلك يا رب؟ أخبرنا ربنا أن الذين كفروا، لم يحدد من هؤلاء الناس. المفسرون قالوا بأن هذه الآية نزلت في سياق غزوة بدر، ذلك أن المشركين جمعوا أموالهم وجمعوا الأحابيش ونحروا الجزور وكانوا يذبحون في كل يوم عشرات البدن ليطعموا هذا الجيش، حوالي 70 جمل يذبحونه كل يوم لكي يطعموا هذا الجيش. طب والأحابيش؟ الأحابيش هؤلاء ليسوا نسبة إلى الحبشة، وإنما الأحابيش معناها الجماعات في اللغة، الأحابيش أي الجماعات. بالضبط كنظام المرتزقة، أهل قريش لا يحبون أن يقتلوا، يعملهم إيه؟ يجيبوا ناس من كنانة يدفعون لهم الأموال في مقابل أن يخرجوا. لماذا؟ للقتال. ويخرج سادة قريش في القتال يوجهون ويقودون المعركة. يبقى أهل النسب والعشيرة والشرف والسيادة من قريش هم الذين يقودون العمليات العسكرية، لكن القوات البرية الضاربة أصلها منين؟ من بعض البطون من كنانة، ياخدوا فلوس ويبدأوا ان هم يدخلوا. ودي مسألة قديمة برضك هاي. يبقى مسألة المرتزقة دي مسألة قديمة. سبحان الله، كل شيء التاريخ نشعر ان هو بيرجع الشريط حتى نرى أحداثه من جديد. فإخراج الناس وإدفاع ودفع الأموال لهم وحشد الناس دول وإطعامهم وترغيبهم وإعطاء الأموال لأهليهم والكفالات التي تعطى لأسرهم عندما يقتلون، دي كلها أموال بتنفق. طب الأموال بتنفق دي عشان إيه؟ من أجل ماذا؟ ليصدوا عن سبيل الله. يا إله العالمين، في غزوة بدر قيل، وهذا في غزوة أحد أيضا، في غزوة أحد، لأنهم عندما أصابتهم المصيبة في غزوة بدر وقتل منهم 70، ذهبوا إلى أبي سفيان وطلبوا منه أن يمول حملة عسكرية ليصيبوا ثاراتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأموال بتاعت التجارة، أموال التجارة التي ربحوها ودوروها أنفقوها في غزوة ماذا؟ في غزوة أحد لقتال المسلمين. وبعضهم قال هذا في غزوة الأحزاب، لأن الأحزاب احتاجت إلى حشد متعدد الجنسيات من بني سليم والأحابيش وقريش وبنو عامر، ناس كثر، فالناس دول أتوا احتشدوا، دفعت لهم الأموال، أخرجت لهم العطايا، هناك أطعمة يأكلونها، هناك زاد يتزودون به، إذن هناك أموال تنفق، أنفقوها من أجل ماذا؟ ليصدوا عن سبيل الله. ابن كثير قال كلمة جميلة، قال إن هذه الآيات حتى لو لها سبب خاص لكن معناها عام. معناها إيه؟ عام. معنى ذلك أن هذه الآيات قانون، قانون. لو أنت نظرت إلى كل العمليات العسكرية الكفرية ضد أهل الإسلام، نجد الذي يقع خلفها والذي يحركها ليس مجرد المصالح، وإنما محاولة الكيد للإسلام والنيل من المسلمين، حرب دينية كما يقولون، حرب دينية. الحرب ليست حرب مصالح، العلمانيون هم الذين يرتبون الأمور كأنها مصالح فقط، بالنزع مع بعض على المصالح، روسيا عاوزة مصلحة ودي عاوز مصلحة، فبالتالي أشعل دي النار هنا علشان تاخد ايه ودي تاخد ايه وتعمل ايه، حتى لو في مصالح، إلا أن هناك هدفا أسمى وراء ذلك، وهو ماذا؟ حرب الإسلام والمسلمين، ده الهدف الأكبر. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان، أزمان الملاحم، في آخر الزمان قال تصالحون بين الأصفر، بين الأصفر اللي هم الايه؟ اللي هم زي أمريكا كده وأوروبا، بين الأصفر اللي هم الرومان كأمريكا وأوروبا وهذه الدول، هيحصل بين أهل الإسلام وبين أهل وبين الناس دي صلح في آخر الزمان. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام فتقاتلون عدوا هو دونكم، تقاتلون عدوا هو دونكم، إذن هو في هناك عدو آخر، عدو للإسلام وعدو البني الأصفر، فأهل الإسلام يتصالحوا مع بني الأصفر حتى يقاتلوا هذا العدو. لا تحاول أن تخمن هم الهنود، الهند، هل هي الصين، هل هي اليابان، هل روسيا، لا تحاول أن تخمن، هذه كلها تخمينات ولا يمكن للإنسان أن يخمس أو أن يذهب إلى التخرص في أمور الغيب. ما ينفعش إن حاجة تأتي بعد زمن الله أعلم، بعد 50 قرن، 30 قرن، 10 قرون، بعد 10 سنين، ده من جملة الغيب، لا يمكن أن نخمن ذلك الأمر. لكن يمكن أن تكون هناك إشارات، وهذه الإشارات نتحرك إليها ليس بوفق المصلحة، ولكن بوفق النظرة الإيمانية العقادية، ودي مسألة الكلام فيها يطول. المهم، خرج جند الإسلام ومعهم بنو الأصفر الذين يعبدون الصليب، وانتصرنا على هذا العدو، انتصرنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام وبينما أنتم في مرج ذي عيون، قام رجل من بني الأصفر فرفع الصليب وقال اليوم انتصر الصليب. سبحان الله، اليوم انتصر ايه؟ الصليب. ايه اللي بيحصل ده؟ ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أبي داود وغيره وإسناده صحيح. فقام رجل من المسلمين فشد على ذلك الرجل فقتله. لا، رفع الصليب ايه وانتصر الصليب ايه؟ امال احنا رحنا فين؟ احنا قتلنا وتعبنا. فالنصر هنا للإسلام ليس للصليب. وعندئذ يأتي عبدة الصليب إلى أهل الإسلام في 80 غاية، تحت كل غاية 12,000، فتكون الملاح بمن؟ من أهل الإسلام وبين هؤلاء الذين غضبوا من أجل الصليب. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. العجيب إن احنا في غفلة وفي سبات. هل ترون الغفلة التي نعيشها مع الشيطان هي الغفلة نفسها مع أعداء الإسلام؟ إذا أردت أن تعرف كيف نغفل عن أعداء الإسلام فانظر هل نغفل عن عدونا الشيطان أم لا نغفل. هل الأمة عاملة إيه؟ هل نحن متيقظون للشيطان؟ هل نحن متيقظون لتدابير وألاعيب الشيطان؟ اللهم لا. فكذلك أيضا نحن غير متيقظين ولا منتبهين للتدابير والتخطيطات التي يفعلها أعداء الدين. فالأعداء الدين عندما ننظر إلى الترتيبات والتخطيطات حاجة مدهشة، حاجة مدهشة مدهشة، يعني اندهاش لا يمكن أن تتصوره، لا يمكن. يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم عمل قصة، ما هي هذه القصة؟ وهذا الكلام مذكور في كتبهم. يقولون بأن محمد كان أصله كاردينال، النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي عاش في الجزيرة العربية ولم يعرف القراءة والكتابة وما كان يقرأ ولا يتعلم، بل كان نبيا أميا. قالوا لا، كان كاردينالا في روما، وكمان في روما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم راح روما وكان كاردينال هناك، وكان مرشحا أن يكون بابا الرومان. فاللي حصل أنهم اختاروا كاردينالا غيره، فأصابته الغيرة وأصابه الحسد وأسس دينا جديدا اسمه الإسلام ليحارب به من؟ النصارى. الكلام ده بيدرسوه على الأطفال، للأطفال في أوروبا وأمريكا، فعندهم في دماغهم إن المسلمين دول دين همجي أسس أصلا بسبب ماذا؟ إن الكاردينال محمد لما لم يعين في مقام البابا غضب على النصرانية وتمرد. إذا إنسان متمرد، إنسان متكبر، إنسان أناني، حركته النزوات الشخصية، ده النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يصورونه في أبشع صور، يعني الرسومات الموجودة في أوروبا دي بتعكس نفسية أوروبية تربت منذ الصغر على كراهة النبي محمد وعلى كراهة الإسلام. ونيجي عندنا احنا، لابد تقبلوا الآخر، لابد تعيشوا مع الآخر، ما تقولش ان هم كذا، لا، دول اخواننا في الدين، ده ممكن يخش الجنة قبل منا، ده ممكن جرجس ده او ديفيد ده يبقى هو في الجنة قبل منك ويكون مقامه في الجنة ما تلحقوش، لان ربنا رب قلوب. بل بالعكس، ده ممكن واحد يعبد بوذا يدخل الجنة وانت لا تدخل الجنة. يا إلهي كيف؟ لأنه يفعل الخير. وربنا بيقول في القرآن وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. يبقى البوذي ولا الهندوسي لو عمل خير يدخل به الجنة عند ربنا عز وجل ويجد هذا الخير. أبدا، هذا الخير لا يسمى خيرا، لأن الخير إنما سمي خيرا لأنه من الله وبإذن الله وفي سبيل الله. فالخير من الله، ليس الخير من هؤلاء الناس. مسألة كبيرة جدا. انظروا إلى الكشوف الجغرافية، الكشوف الجغرافية التي ندرسها على أنها يعني التطور الإنساني الرهيب الذي حدث في هذا الكون. الكشوف الجغرافية كان الباعث وراءها أساسا الكيد للإسلام ومحاربة المسلمين. ده مسألة الكلام فيها يخوض ولا أريد أيضا أن أطيل، لكن يمكن أن تأخذوا هذه العناوين وابحثوا فيها حتى تصلوا. الحروب العالمية كان أساسها أيضا الكيد للإسلام والمسلمين وتكوين وطن لليهود. الحروب العالمية سبحان الله الذي يحدث في هذا العالم أيضا مخطط، حرب إيران والعراق، حرب الخليج، كل هذه الأشياء مخططة ومرتبة ترتيب دقيق جدا جدا جدا، ويقصدون من ورائه ماذا؟ الكيد للإسلام وإنهاك المسلمين وصد المسلمين عن دينهم. ينفقون مليارات المليارات، مليارات المليارات، ففي كل بلد أوروبي مراكز متخصصة لدراسة كل ما يمت للمسلمين بصلة، لغتهم، عاداتهم، تقاليدهم، لهجتهم، أمثلتهم الشعبية، أعرفهم ثقافتهم، آدابهم، الآداب بتاعتهم، المزاح، النكات، الأمثال، كل شيء بيدرس، حتى لبسهم، طريقة تسريحة شعرهم، لبس النساء، لبس الرجال، كل شيء يدرسونه في مراكز عالمية متخصصة، أموال مليارية وليس بجنيهات وإنما بالعملة الصعبة، كل الأموال دي حتى أيضا أموال الأسلحة والاختراعات والصناعات، ده كله في الحقيقة من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ سبحان الله، من أجل ماذا؟ وما حرب غزة عنكم ببعيد، لو أن هناك أمريكيا أو أي جنسية قتل في أي مكان في العالم لانتفض العالم، ولا تحركت البوارج والأساطيل والطائرات، وانعقد مجلس الأمن، ومش بقى شجب ولا استنكار، الدنيا تتحرك. لكن إذا قتل المسلمون بعشرات الآلاف وهم أحياء حرقا أو قطعا للرقاب في بورما أو كشمير أو جنوب الفلبين أو في أفريقيا الوسطى أو في السودان أو في العراق أو في إيران أو في الصين، لا أحد يسأل ولا أحد يلتفت، ولا أحد يلتفت. إن الذين رجعون، يبقى إن الذين كفروا، ثم قال الذين للدلالة على العموم، لا تقل لا دول الصيبين كويسين ودول الحلوين معانا، لا، كلمة الذين من صيغ العموم، ثم أكد ذلك العموم بإتيان ضمير الجمع في قوله كفروا، يبقى إن الذين كفروا كل من اتصف بالكفر، ينفقون أمواله، إذن هذه عادتهم، لم يقل أنفقوا أمواله ولكن قال ينفقون، يعني أنفقوها فيما مضى وسيواصلون إنفاقها دايما. طب ينفقون أموالهم من أجل رقي الإنسانية، من أجل تطبيب المرضى، من أجل اكتشاف الأدوية للأمراض الفتاكة، من أجل أن يعيش الناس عيشة رغدة طيبة. طب بعض الدول بترمي نص إنتاجها من القمح في المحيطات حتى يحافظوا على سعر القمح العالمي، ولو أنهم أعطوا هذا القمح للشعوب الفقيرة لن تجد فقيرا على وجه الأرض، لكن لابد يعملوا نوع من التوازن بين الأغنياء والفقراء، بين الناس التجار الذين يأكلون مقدرات الشعوب وبين الشعوب المطحونة الفقيرة. ينفقون أموالهم، هذه الأموال هي عرقهم وتعبهم وجدهم، إذن هم يحبونها، إذن ينفقون ما يحبون، ينفقون ما يحبون. يعني تصور كده لو أنت مثلا اشتغلت 50 سنة في حياتك وجمعت مثلا 13 مليون جنيه، تنفق منهم 10 مليون جنيه. إذن تنفق في شيء أنت تكرهه ولا شيء أنت ترغبه؟ شيء أنت ترغبه. طيب ما هو الشيء المرغوب الذي يدفع فيه الكفار أموالهم رغبة ليس اضطرارا ولا كرها؟ ماذا؟ ليصدوا عن سبيل الله. يا إلهي، ليصدوا عن سبيل الله ويبعدوا الناس عن دين الله حتى لا تحزنوا. قال الله عز وجل: فسينفقونها. بالفعل هيعملوا المراكز والجيوش والأسلحة والمؤتمرات وهيعملوا كل شيء، ويدفعون الأموال الطائلة، أموال طائلة لا حصر لها ولا عد. قال تعالى: ثم تكون عليهم حسرة. كأن هناك وقت وزمن بين الترتيبات والتجهيزات وإنفاق الأموال وبين ثم تكون عليهم حسرة. طيب الوقت ده جبناه من دلالة ماذا؟ ثم، لأن ثم دي بتدل على الفسحة، يبقى الناس دول هياخدوا وقت، ربنا هيديهم في الكون وقتا، يأخذون وقتا، هيجمعوا الأموال ويحشدون الحشود ويرتبون التدابير، سيأخذون وقتا، ويظنون أنهم قد حصلوا بغيتهم وظفروا بمطلوبهم، ولكن تكون المفاجأة أن الله تعالى ينصر أهل الإسلام ويغلب أهل الكفر، وتصير هذه الأموال غنيمة لأهل الإسلام، وعندئذ تصيبهم الحسرة. فالإنسان لا يندم إلا لفوات محبوب كان يحبه أن يحصله، أو حصول مكروه كان يحذر من وقوعه. إذن هم كان محبوبهم أن يهزموا الإسلام والمسلمين وأن يكسرون وأن يهزمون، ولكن كان الأمر على عكس ما يريدون، على عكس ما يريدون. ثم تكون عليهم حسرة، قال تعالى: ثم يغلبون، يعني سيرون بأعينهم فساد مخططاتهم وضياع مقدراتهم، ثم يغلبون. هذا كله سيرونه وسيحدث لهم. ثم قال الله عز وجل: ثم إلى جهنم، عندما يموتون يبعثون فيدخلهم ربنا عز وجل جهنم. وهذا كله الاصطلام بين الحق والباطل، المحاربة بين الحق والباطل، الكيد المتواصل من أهل الباطل لأهل الحق، هذا كله من أجل ماذا؟ قال الله: ليميز الله الخبيث من الطيب. يميز أي يفرق، كقول الله عز وجل: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، فالغيب كله إن شاء الله نصر لأهل الإسلام إن استمسكوا بالإسلام. قال الله تبارك وتعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، يتميزون. إذا ليميز، يحصل هناك فرقان بين أهل الحق وبين أهل الباطل، ما يبقاش فيه هناك فسطاط ثالث، لا يكون إلا أهل الحق وأهل الباطل. ليميز الله الخبيث من الطيب. والعرب تجعل كل منتن مكروه يجعلونه خبيثا. ولهذا في الصحيح لما دخل المسلمون خيبر في السنة السادسة وكانوا في مجاعة، فوجدوا في خيبر حقول من البصل والثوم، فأكل الصحابة ثوما وبصلا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا. تصور الناس كلها أكلت ثوم وبصل ودخلين المسجد، ده مسألة صعبة جدا. ولم يقتلوا هذا الثوم ولا البصل بالطبخ، أو لم يجعلوا بعده شيئا طيبا يأكلونه ليضيع هذه أو لتضيع هذه الرائحة. فسميت شجرة البصل وشجرة الثوم بالخبيثة، ليس للدلالة على الحرمة، ولكن للدلالة على قبح ماذا؟ الرائحة. فلا يستفاد من ذلك أن من أكل ثوما أو بصلا فهو حرام، لا، ليس هذا حراما، ولكن الخبث هنا متوجه إلى الرائحة. فلو أن إنسانا أعدم هذه الرائحة بأن طبخ البصل أو الثوم، أو أكل شيئا بعد الثوم أو البصل أذهب به الرائحة، فلا ضير في ذلك ولا بأس. لكن إذا كانت الرائحة بادية فمكروه له أن يخالط الناس في المسجد. لماذا؟ لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز، يميز. وده فإذا من فوائد البلاء، البلاء التمييز والفرقان بين الصادق والكاذب، بين المؤمن والمنافق، بين المقبل والمدبر، بين الكافر وبين المؤمن، لابد يبقى فيه هناك تمايز. ولهذا قال الله عز وجل: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، امتازوا عن المسلمين. يوم القيامة ليس هناك فسطاط ثالث، يوم القيامة ليس هناك أهل الإيمان وأهل الكفر وأهل النفاق، لا. أما الأهل النفاق يذهبون إلى أي فسطاط؟ إنهم يذهبون إلى فسطاط الكفر، وعند العذاب يكونون أدنى منهم دركة. قال الله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ليميز. وبالتالي كل منا يسأل نفسه سؤالا: هل أنا من الخبيث أم أنا من الطيب؟ أنت إيه بالضبط؟ أنت من؟ أنت تعيش في هذه الدنيا هكذا، تأكل وتشرب وتنام وتستيقظ وتتقلب في نعم الله، ويبقى السؤال: من أنت؟ لا تقل أنا أحمد، ما احنا عارفين وبشتغل في كذا، نحن نعلم، وما ساكن في كذا، نحن نعلم. من أنت عند الله؟ من أنت عند الله؟ من أراد، كما قال بعض الصالحين، من أراد أن يعرف مقامه عند الله فليعرف كيف أقامه الله. شوف أنت دلوقتي مقامك فين عند ربنا في الدنيا. مقامك في الدنيا إذا كنت متوجها إلى الله تعالى بقلبك في سلمك وحربك وحبك وبغضك وإعطائك ومنعك في كل أمور حياتك، يبقى ده مقام شريف. بمقدار هذا المقام في الدنيا يكون مقامك عند الله عز وجل ولاية وقربة، أنسا وزلفة. ثم إذا كان يوم القيامة أدخلك ربنا عز وجل الجنة وبوأك فيها المقامات العالية، هل نحن من جملة الخبثاء أم نحن من جملة الطيبين؟ يا أخواني، المسألة مسألة صعبة جدا، مسألة بالفعل تحتاج إن احنا نجتهد. لماذا نجتهد في أمور الدنيا ونضرب لها ضربا حثيثا دون انقطاع ودون تعب؟ يعني لو قالوا دلوقتي إن في هناك أزايز زيت هتتباع في شارع الجلاء، إزازة زيت بعشرة جنيه، انظر إيه اللي هيحصل؟ ما الذي سيحصل؟ لا الجيش هيقدر يسيطر على الناس، ولا الأمن، ولا الدنيا تقدر. فالإزازة بعشرة جنيه، ده واحد قلت أنا هجيب بقى إيه 1000 إزازة، وبعد ما تخلص الأزمة يبقى عندي مخزون أتاجر بقى، هترجع الإزازة بعد كده ل100 جنيه، تفرج كده وهترجع تاني. الناس يفكرون في الدنيا للدنيا، هل نحن فكرنا في الدنيا للآخرة؟ أين مقامك عند الله؟ وأين حظ الدين الذي ستسأل عنه في قبرك؟ مش رح نسأل عن الدين، سنسأل عن الدين في القبر، ماذا صنعنا مع هذا الدين؟ هل عرفناه وأحببناه وأقمناه ونصرناه ودافعنا عنه ودعونا إليه وثبتنا أركانه في هذه الدنيا؟ هل نحن صنعنا ذلك؟ ولا احنا عملنا يعني كما قال جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، قال إيه؟ قال أنا رب الإبل وأنا أحمي الإبل وللبيت رب يحمي. هذه مقولة رجل غابر، لكن الدين هو دينك فلابد أن تهتم به. إذن هناك التمايز ليميز الله الخبيث من الطيب. قيل الخبيث هو الكفر، وقيل الخبيث هو الكافر، والاثنين هما الخبيث. والطيب قيل هو المؤمن وقيل هو الإيمان، ليميز الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه يجمع الخبيث حتى يجعله ركاما أي مجموعا. ولذلك وصف الريح أو وصف السحاب بأنه إيه؟ بأنه مركوم. مركوم يعني إيه؟ مجموع. السحب عندما تأتي بالأمطار لا تأتي سحابة واحدة، وإنما تجتمع السحب وهي تحمل الماء ثم تسقط ماءها بأمر الله عز وجل. ثم بعد ذلك يبعثهم الله عز وجل فيجعلهم من الخاسرين، أولئك هم الخاسرون الذين خسروا دنياهم وأخراهم. دنياهم بأن أنفقوا أموالهم وأذهبوا حياتهم فيما لا ينفع، وخسروا آخرتهم فكانوا من حصب جهنم والعياذ بالله. فيا أمة الإسلام اتقوا الله حتى لا تخسروا دنياكم، واتقوا الله حتى لا تخسروا أخراكم، واعلموا أن الدنيا قليل زمنها، عظيم خطرها، شديد شرها، المقبل عليها مدبر عن الله، والمدبر عنها بقدر مقبل على الله. فكونوا من أهل الآخرة ولا تكونوا من أهل الدنيا. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معذرة بقى على الإطالة، ونكتفي بهذا دون أي تعليق ولا أي سؤال، معذرة لأن قد أطلنا اليوم، وأنا أعلم أن احنا يعني كثير منا لم ينم من العشاء إلى اليوم، ويصارع أمواج النوم، من النوم دائما تأتي كالأمواج التي تصارعها، فموجة عالية تخفض لها رأسك فتطأطئ الرأس حتى تكاد الذقن أن تلمس الصدر، ثم تنحسر هذه الموجة فتفيق، وهكذا دواليك إلى أن ينقشع الأمر ونقوم من المجلس سراعا لنأخذ حظنا من النوم إن شاء الله. والله أنا أحبكم في الله، حسبكم أنكم قد صليتم الفجر ونويتم الصيام واجتمعتم في مجلس الخير، تحفكم الملائكة ويذكركم الله عز وجل في ملأ خير من ذلك الملأ الذي نحن فيه. فبشرى لمن كان قلبه مع الله، وبشرى لمن نصب نفسه لله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.